بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، فإن شاء الله عز وجل أن تبع سلسلة في الدروس التفسير بإذن الله تبارك وتعالى. بآخر درس يجريدنا هذا الكلام لما رب تبارك وتعالى سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. لا نجيس تقريبا طول جيس شوية، لأنه استحق الجسم جد استحق باش أسلف نساوي البهرة، لأنه المعنى اللي يسير لن يعظم وش اللي نذكر كثير من العلماء. من بعد لا يدين ربي تبارك وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم. عليكم السلام. لا تتبعد إلا إن ربي تبارك وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. استبعد ربي تبارك وتعالى الصورة التي اهدنا الصراط المستقيم. بلاد تضمن الدعاء أنه يمرج ربي تبارك وتعالى اسم جنس بشا التدعين، أو لا باش تستجهن في الدعاء ذاتي: اهدنا الصراط المستقيم. باش اللي نذكر مولى دوار بانه يشهد الحديث القدسي في ربي تبارك وتعالى انه: انا قسمت الصلاه بيني وبين عبدي شطرين او نصفين، ولعبدي ما سال. فاذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله عز وجل: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم، قال: أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي. وفي رواية: فوض إلي عبدي. وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله عز وجل: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. الخر الصورة. إذا ذكر بأنه الصورة هذه قسم ربي تبارك وتعالى نجرس باسم جنس، أو نجرس باسم جنس في الأضواء نص في جنون ربي تبارك وتعالى، نص في أضواء هي والعباد يسمي ربي تبارك وتعالى. بيوعد ربي تبارك وتعالى انه غاس حقق نصا اللي يشكل انه غاس نحقق ربي تبارك وتعالى نصا لسن وعد، وهو الغلاية ذاتي اللي فرنسا والقصر ان شاء الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهو كله في وعد ربي تبارك وتعالى اسم جنس يغس حقيقا غيني لن يرث بولدني خلقا، وهو إياك نعبد وإياك نستعين. لأن أخذ إلا نير يسمي بولدني خلقا رحمك الله لجنس ألا اللي تنساو الدروس اللي كل يزرين تقريبا من قراج تحقيق العبودية يجي حقيق يسمي العبودية لله تبارك وتعالى هاتي وعد ربي تبارك وتعالى باش هذا سيحقق الوعد هاتي اتهدو ربي تبارك وتعالى الصراط المستقيم بالدين الجزر الصراط المغضوب عليهم الصراط الضالين لماذا تي ان شاء الله رفلة نساو الدروس الدفشي من حول الله قبل أن نشم يوالا غلاداتي غلاداتي اللي فرنسول لابد نشر بأنه اللون السرادتي اللي يستنى بمدح ربي تبارك وتعالى مش اللي نزري غلاد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا يتدهن تسكرت كل دوت ينت غير المدح الثناء ربي تبارك وتعالى عاد يشد مسألة اللي سنت المجر يسمي والذي خلقنا وهو تحقيق العبودية عاد يشد الدعاء عاد يشد الدعاء يهدينا الصراط المستقيم فماذا رغي إسبيانية الفائدة عظم وهو أنه أمسلم يفلحي يغي قدم يغير الدعاء أو لا قبل الدعاء اللي سيدعوه الذي خلقه سبحانه وتعالى أفلس يقدم المدح مربي الثناء مربي تبارك وتعالى أين بحر ربي تبارك وتعالى يثنف الناس يصف لوصف الكمال لوصف اللي سيسي لكم سبحانه وتعالى عاد يسقف يسقفين اللي يسقف والذي خلقه سبحانه وتعالى فهناك يشتاء غي العدد اللي يضغ القرآن الكريم لأنه ربي تبارك وتعالى يمرغ بشا أسيس أن تسل الله سبحانه وتعالى ثلاث مأمس الله وصف نس هذا أن تسل سبحانه وتعالى ثلاث أعمال سلحن ماذا ينتوسل ليشرع ربي تبارك وتعالى وهو يتسل الإنسان الله تبارك وتعالى إن سلوصف نس سماوي نس وإما يتصف يتصل ربي تبارك وتعالى في الأعمال نس يصلح اللي يسكن يرفض ربي تبارك وتعالى وإما يتصل ربي تبارك وتعالى في الدعاء مثل الإنسان يصلح في الذي يشكن الحديث الأعمى الذي يشكن در النبي صلى الله عليه وسلم لماذا تنسبين دروس كتاب التوحيد الموضوع اللي نصور في التوسل المشروع الممنوع والمقصود أنه السراب تضمن المعنى الذي اللي فنسوه وهو أنه يستحب يعني يفول شيء مسلم يغير يدعو ربي تبارك وتعالى يغير يسقف والذي خلقا يغير يرجو شر الحشد غضر ربي تبارك وتعالى يعني غير يفول شيء الوجد هذه الزوار يقدم يغير يسقفين تانا المدح ربي تبارك وتعالى لأنه نادي أقرب إلى الاستجابة لأنه تسلت ربي تبارك وتعالى فلو صفن ستمون بالأعمال اللي تشكر لشا هذاك يستجب غير اللي تريد فالصورة هذا يثبت معنا ونجي سنفنا بالمعنى ذاتي أنه اللون في التناء لمدح ربي تبارك وتعالى والظن في يرحمك الله والظن في الأعمال ليس رسمية نقرص ربي تبارك وتعالى وهو تحقيق العبودية يعني تسل ثلاث مأمر بيتسمو ابن الصفنس بيتسل العبادة ربي تبارك وتعالى عاد بشا أي ضرب أين اهدنا الصراط المستقيم إذا المسألة استسلف المسلم بشا ديما نبدي أدستيلي غلاد عيان تقول لك قبل يدعو ربي تبارك وتعالى أرسي التسل مين الوسيلة أي بمعنى أن أريد قدام يمنعني نرجع غصب من ربي تبارك وتعالى بأن ربي تبارك وتعالى تنمي ملكا تنمي صدر تنمي تصفيف الكمال تنمي أسين كما ذا سيستجب عادة تترجو كذلك حتى المخلوق الإنسان يغرب بس تقبطي الغرض قبل أن تسقفت أجل الزبور زبغي كذا رستي انت وديتي شين باك لانه صنش لانه يعني ريت قدوط الغرضات بانه تويسنس كذا تويسنس كذا عاد تقدمت طلبي. فالله سبحانه وتعالى يحب الثناء والمدح يعزز صيغة التمدح اسم جنس يعزز صيغة اتصف اسم جنس في الكمال الجلال يعزز صيغة اتصف اسم جنس في الأعمال الصحن بالإيمان بالاستقامة. فالله تبارك وتعالى أريد تستجابي اسم جنس يقدم الوسيلة ذاتي. أما اللي ذاتي اللي غنصوا الغصة إن شاء الله عز وجل نتتجان المقصود خسرة إذا تقولت المقصود مثلي هو القضية إذا تريد يشان غلعين اهدنا الصراط المستقيم للدعاء ذاتي نتنيان الأساس الفلاح هو مسلم غبريز ولا غلخ يغفل تحقق الدعاء ذاتي هاتي يفلح هاتي نجا هاتي ليس عد غدنيت ولا لخط يغفل حرم الدعاء ذاتي هاتي رشقة والعياذ بالله غدنيت ولا لخط غنى الزغ الحكمة نضيق بركة على في يوم رسمي جنس باش أقرم الصورة ذاتي خد الركعة ظليت لأنه يلقي في الدعاء ذاتي اللي يحتاج المسلم وقرنغش اللي يحتاج النفس وقرنغش اللي يحتاج النفس يحتاج الإنسان الدعاء ذاتي يحتاج باش تهضر بتبارك وتعالى الصراط المستقيم لما انت نفس الكيربط نفال حمس بالنجاة السعادة نصدق ولا لخط لما الإنسان يحتاج ذكر الحشد وقرنغش اللي يحتاج الهداية وقام غير اللي يحتاج الطعام الشراب اللباس النفس يحتاج لهداية ربي تبارك وتعالى. أن في فينا الدعاء ذاتي انتنيا المقصود الصورة ذاتي كلت أن فينا فنصفها لعبدي ولعبدي ما سأل معنى النصف ذاتي هو قد لي غدا سوى ربي تبارك وتعالى اسميا حقيقا غير اللي يشين غلون الصورة ذاتي حقيقا عبودية ربي تبارك وتعالى أتي وعدنا ربي تبارك وتعالى في الهداية بلن يهدى ربي تبارك وتعالى أتي ورا يجلو ورا يضلو ورا يخيب ورا يخسر ورا يتكرف ورا يتعدد أبدا أتي يهدى ربي تبارك وتعالى وأن يهدى ربي تبارك وتعالى أتي يفلح أتي ينجى بالهداية درس العدد المعاني القرآن الكريم يعني يوري أنك القرآن لأن في الهداية يذكر القرآن العدد المواضيع يقول لها تحصن خد المواضيع هذا في التلية المعنى خد المواضيع هذا في التلية المعنى على حسب اللي يغديته الشاء على حسب الكلام اللي يغديته الشاء فلابد دمسيين بعض المعاني اللي تعلق في الهداية التي قبل أن سولف المعنى اللي هي المقصود غلاية ذاتي باش الإنسان الدسري اللي يمنع الإشكال أو اللي يمنع التعارض غلاء خمس أشكو إلا ما يقرن مثلا القرآن من التفريق التنية اللي يميز الضغيكا يت اللي يميز الضغيكا في التبعين زي غلاء يمنع الاختلاف يمنع الاستشكال غلاء المسألة فلابد أن سبين إن شاء الله المعاني ذاتي اللي تعلق في الهداية باش مسلم يلي في البينة تدس تضح الصورة للمقصود بتقصد من الهداية للقرآن كان مختلقة الهداية اللي ذكر ابن القيم رحمه الله غير العدد من الكتب النص زيت بدائع الفوائد ولا مدارج السالكين ولا شفاء العليل ليراد القدر مسائل القدر ولا العدد من المؤلفات بس اللي ذكر الشيخ نص ابن تيمية رحمه الله تقصد في العدد لأنواع القرآن الكريم لهداية درس أربعة بمعاني القرآن أربعة بمعاني الديس الله قوز المعاني المعنى إذور هو الهداية العامة الهداية لعموم جميع المخلوقات والذي في حرم بتبارك وتعالى حتى كل المخلوق يشتق تطبيق تبارك وتعالى جميع المخلوقات. اخترت ثم الهداية العامة المشتركة في شراكية المخلوقات، لا الإنسان ولا الحيوان ولا الجن ولا كل شيء، كل ما يخلق ربي تبارك وتعالى فكيف إلا ذات الهداية ذاتي، كل ما ينزع المخلوقات هذه يشتفر بالهداية ذاتي. نتطغي النظر تبارك وتعالى القصة موسى بفرعون لغا تتناقش، قال فمن ربكما يا موسى السلطة، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. موسى عليه الصلاة والسلام لغا يتناقش بفرعون في التدعو صغر في ربي تبارك وتعالى، إن سمعنا ربي انت في السنت ولكن أريد جهل، أريد مكر، أريد شاب في غور السن، إن سمعنا ربي انت في سخط العز ما تسجوا موسى. الناس قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. إن الله تبارك وتعالى رب النغمكي ولهي هو الذي خلق كل المخلوقات اهبطني ثم صالح نسل. وغديا ربي ما الذي خلق مكي ولهي اللي في خصت التعبى مكي ولهي. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه، ما معنى أعطى كل شيء خلقه؟ أي بمعنى أحسن كل شيء خلقه، مثلي مرضية الليرنا الذي أحسن كل شيء خلقه، كل إني خلق ربي تبارك وتعالى يحسنت يسجدت يسوت الخلق أنت. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. يعني ينسترون إذرين ولم تصل مخلوقات ربي تبارك وتعالى يسجدت من ربي يحسن ربي تبارك وتعالى يتقن منك يحكم منك ورجيس منك اللي الخلال ورجيس منك اللي شراء موري جدا كل شيء جدا. مثل سنة النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيح كل خلق الله حسن، الخلق ربي تبارك وتعالى كل ذي فرشي. لأن فرشة الإنسان أي استهزاز شراء الإنسان من ناحية الخلق أنس، مثلا نريص بدور ولا يفرط مثلا كذا ولا يضعف ولا كذا، هذه في استهزاء ولا جسد تصفى ولا جسد تهكر، ما توريش ذلك. علاش؟ لأنه يخلق ربي تبارك وتعالى. ماشي اللي يستخلق ربي تبارك وتعالى أيا بوخيك تبين هي الحالتين هذه يحسن ربي تبارك وتعالى الخلق أنس. شكون ما يجي السبب الحديث هذا؟ أنه الصحابة وزرامي بن مسعود أو لا عفوا اللي يشكين برسين الصحابي يتلقيت من سيت نسائل اللي اختجر الناس من الصوت لما لتي من سيت نسائل، لأنه وارجة زورة يجوز أجور في من سيت نسائل الدو وكوج الكعب يعني ما أسفل الكعبيني ففي النار. الناس يا رسول الله في يعني يدارني مجلس محوشة يعني سديد يدارنا في ضعافهم وكان يكسو ذات التعيب من دن. إن النبي صلى الله عليه وسلم كل خلق الله حسن، إن خلق مربوطة بركات على كل تفوف ويسل لكرا العيب ويسل لكرا التفاوت. فالمقصود أنه يجوز الإنسان يستهزأ كرا الحشد خلقا أو لا كرا المخلوق مثلا التعيب بأنه يجلج، فكل غير اللي خلق مربوطة بركات على آتي يسجدد ومن دينها الإنسان. لأن ربي تبارك وتعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، في أحسن تقويم دولي فرد اللي يسين الكتين العيب أو اللي ريشم أو اللي يسي الحشد النقص. هذه المسألة تكاد أنه أريسي ربي تبارك وتعالى الصفة الخلق مثلا نغيب خضر ما خافك التبين الحالة أنها تنريك التبين زيغي نقص التكيوري نقص غير بلاسي خلق ربي تبارك وتعالى تيفول كييس، ولكن غير بلاسي خلق ربي تبارك وتعالى للتبين يخشي فغير لغو من الخلق هكذا يجيس لي الإحسان، يعني غير لغو التفاوت هكذا يوريس القضية الإيجاد وليش ربي تبارك وتعالى الصفة ينغن في إياه ونسف شيء ربي تبارك وتعالى الصفة للخلق لأنه الخلق يكون ديس الإحسان إيش اسم ربي تبارك وتعالى سورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى فمن تمام الخلق التسوية ومن تمام التقدير العداية فالمقصود أنه ربي تبارك وتعالى كل المخلوقات يسيادة يسوة يتقن بالخلق يعني أصغر مخلوق أرى أعظم مخلوق ولمش ندي فيه لحظ الإنسان كان الحاج تجنه ويزيده شيء غرب الأصنف كل يوم يخلق ربي تبارك وتعالى أتيجة متقن هي محكم والجسي اللي يخلص من الخلل كل ما يخلق ربي تبارك وتعالى يقدرت الهداية يشف ربي تبارك وتعالى الهداية إلى مصالح صغير لي ردسي يحقق المصلحة أنس بمنفع أنس غ الحياة غادي يجي المقصود غلايا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى أي ثم هدى كل خلق إلى مصالحه ومنافعه وأغراضه عليكم السلام ورحمة الله يخلق ربي تبارك وتعالى الإنسان الخلق يهدد إلى مصالح نفسه يخلق أفوس يهدد ربي تبارك وتعالى أفوس إلى منافع نفسه ومصالح نفسه لأنه تصور يكون شيء في شرب أفوس وريد تحقق الأغراض اللي تريد وتوفي تسيس وتوفي تسيس سوت وتوفي تسيس خدمت وتوفي يعني ورد بس في مشار القمز ودشار الإنسان غير اللي سنة لم يكفر بيطة بركة وتعالى تسوية وتسوغ الخلقا وليه يستيل المنفع عينتي مثلا يكون سن عفن الله وإياكم ولا يقع سكير الحشطة ولا يبضر ولا كذا رشي تبين العضوة هاتي انه سيلا شقيق المصلحة لأنه إنسى أو لا منع سلسة بيطة بركة وتعالى تسوية أما يختصوا ربي تبارك وتعالى يشوف الخيل قنف يكمل أثير يستل المصلحة في المنفعة يخلق يزري كذلك يهدد ربي تبارك وتعالى المنافع وهكذا جميع الأعضاء اللي يشوف ربي تبارك وتعالى يهدد باش في تحقيق تيق المصلحة يهدو جميع المخلوقات مش كذلك طيب يهدد ربي تبارك وتعالى المصالح أكدب يقدر يهدد ربي تبارك وتعالى يسلمان يكسي ابن نوسود يسلمان يكسي يسكري يتروان يسلمان يكسي يسكري البيض نص يعني تقلين في غيري صوبة يعني العش نص الغوسود يهدد ربي تبارك وتعالى من يكسي يسجل في الرزق نص يهدد ربي تبارك وتعالى من يكسي من لقت يعني من غريت اللغة الطعام نص يهدد ربي تبارك وتعالى في العدد والمصالح يقدر يتوش كده يجيسون تفكر رتمية المخلوقات ذات العقل ولكن تيا المخلوق ها يعني استطاع ربي تبارك وتعالى فيك يعني هذا ربي تبارك وتعالى فيك يعني لما رتمية العقل لأن الإنسان ربي تبارك وتعالى في العقل تزويد هذا ربي تبارك وتعالى كذلك في المصالح فوق تزويد أكتات المسافات يكون أرتفق الزيادة اللي أرتكت هي العدد من الكيلومترات توري الدخصة سميت ستسليك نسا ولا سلاص نسلي فغورة تجلو دورة تستسى هذا ستلين ستسليك يبنى لوريين تنسى فغيرت أما الإنسان يفكر غير المسألة مثلا انتي الزوا هذا يسير المعنى اللي فنسوى لأنه إهدى ربي تبارك وتعالى المخلوق ذاتي إلى مصالح سير شكل ينعجب نظر الإنسان ليس لسه تصوى ثمن ولا يكي لسه تصوى بمشد ولا يكي لسه دفع فغيون ولا العدد من الأمور اللي تعلق في المخلوق ذاتي إضعافا هاتي ريت بيوم الإنسان بأنه ربي تبارك وتعالى إهدى المخلوقة ديال المصالح يكون تريها ضرب ديال الله تعالى تقول مش نبت السنتزيت ما نشيخت الإنسان غير التغاري غير يستخشي الله بلاستور اللي مثلا ما سين ما نتكادة يرجلو المخلوقة داتي يضعف من الرين ركفوه ركت العدد من المسافات أرجوي الرفق اللي سيرفق ديال الله تعالى غير التوري ولا كذلك الطف غير يتأمل الإنسان نجي سلف المعنى هذا تطبيق باركوت عليه العدل والمصالح وهكذا جميع المخلوقات نجي سنديك مع الإنسان يتفكر يتسندي لحظي يتسندرني في المقصود هذا المسألة ذاتي اللي فانسا ولأنه يهدى تطبيق باركوت على المصالح نفسه كدين من يستهدى ربي باركوت على إلى مصلحة نفسه غيك باب غلاش الحيوان الحشرات ولا الحيتان والبحر كدين من طريقة يسلك ولكن يهدى تطبيق بركة عليه غير الذي يحقق المصلحة فالمقصود الهداية التي ولي اللي مزيه ستي حرام كل شيء يشترك من جسم المخلوق أن سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هداه أي ثم هداه إلى مصالحه أفرق المظلم غكا إهدى ربي تبارك وتعالى قد في النسر السم مضى ماذا سكيم لا ماذا سكيم لا السم مضى بالنسر قد في النسر باشا يرضى العضلة ديني اللي دا سلا نغيمي فتبت يغدي فوق باشا يصدر السم متبت لأنه يغوري تدرد يغوري تمرن فأي السم غيكا قد في النسر قد فوق فلس يشقي السم برد فوق مفروخ بالنسبة يولي الدليل العلم والمسألة رتفرست أفروخي نظيم يعني الحرب التولد الجامين الحرب التولد رشتو ستدين من الناس يعني ستبتي الناس أريد ديسي ولا تبتي الناس أستيف عادة ما بسي يعني من الناد الله تبارك وتعالى إنه في سنوال إذن في العدد لمسائل الغلبات ولكن غير إذا ممكن إذا مقصود ماشي أمر ذاتي غير نظام الشر المعنى ذاتي اللي كريم ذا الهداية خطي ذكره القرآن فزود الله إذا أنت الله إذا لم ذكرت لي من المقصود الأعلى مقصود جيس الهداية العامة الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هذا أي ثم هداه إلى مصالحه وإلى منافعه أي اللي غسل المنفع عن صلى الله عليه المصلحة فاكتس تدور بتبارك وتعالى بلاتي يكسب ولا بلاتي يتعلم يعني إلى حد الإنسان غير غروا نظيم العدد المسائل كي يسمى إذا اخترت سمى الهداية العامة النوع والسنغ الهداية هي الهداية للدلالة للإرشاد اختبي خصوص صبي تبارك وتعالى المكلفين اختبي أخف من تليزرين لأنه اختبي خصوص صبي غير المكلفين يعني الجن الإنس ما يخص صبي تبارك وتعالى سمي عاداتي أما المخلوقات النظمات والتيك اللفن ما يجب المقصود الهداية الدلالة بالإرشاد أي بمعنى يسبيه نصم ربي تبارك وتعالى أغرس الخير يسبيه نصم أغرس وخشا الهداية دور تكفي الإنسان باشا أي لفغرف وفي كافية وفي لازمة باشا الإنسان أي لي في الطريق المستقيم لأن يجلس مثل لدر جميع المكلفين الإنس ولا الجن كل مثل إهداة مربطة بركة وتعالى الهداية ذاتي يجلس مربطة بركة وتعالى إنا هديناه هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقناه إنا خلقنا الإنسان من نطفة أنشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إهدى ربي تبارك وتعالى يغرس الشكر لجانا غرس العبادة إهدى ربي تبارك وتعالى يغرس الكفر لجان الإعراض عن العبودية لله تبارك وتعالى دمغ الله يضمن لغمات تبارك وتعالى وهديناه النجدين أي الطريقين والسبيلين، يعني سبيل الجنة وسبيل النار. بغرك نسنا نعد الهداية ولستلزم يعني توفيق الاستقامة في غرس ربي تبارك وتعالى. مثلين سناد يتلي أبنى لأن ربي تبارك وتعالى وأما عاد فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وأما عاد فهديناهم ولكن استحبوا العمى على الهدى، هذه هداة من ربي تبارك وتعالى ولكن ورنا غرس الهداية واستجبن الهداية من ربي اخترن تلس استفوت. فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى اخترن أنظم غرس العذاب والعياذ بالله في المغرف النجاة. لأن ربي تبارك وتعالى كذلك في الكفار المشركين فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. لا تدغن معنى دغن ربي تبارك وتعالى إن النبي النبي صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. لأن غير الناس ربي تبارك وتعالى كثير تهدد صورف الهداية أسيوم ربي تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم لتباع نفسه يقول لي ولا تستجن يوم رقم دشا أسست دعو المدن وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. لغنى النبي صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. كذلك جميع النصوص الذي يشير غزل المعنى يعني المقصود أنه مسلم سلسلا هو يحقق الهداية بالنسبة أتني دعوس وغرف مربي أدفني سبيا أتني نصح أتني ذكر أتني أدفني ديسكي غير مثل أسمي يجب ربي تبارك وتعالى. أما الهداية من لجنة لاستقامة الكلاف يصلي غفوص نحتين التذيّن نوع بسكرة الأنواع الهداية. أما النعاد لسنا اتحقق جميع المكلفين الإنس والجن إهدتنا كل رب تبارك وتعالى. قلنا في الإنسان اللي جدت من كرفتي مثلا ما خفرت الله ما خفرت تشكت شاء الله من رضغنا ونور الإسلام واللي يتلحش مثلا اني حرمت ميزة ودي ما خفرت في اتساع القضية التي حرمتي تجاه المعصيات تجاه الدين التي تجاه الظلم من ربي تبارك وتعالى أريك التنية باغي هدو ربي دمي تقصد غدا غي هدو ربي المعنى يذهب اللي كان سوا الهداية الدلالة الإرشاد ماشي الهداية التوفيق لأنه الهداية التوفيق تلغف اسم ربي تبارك وتعالى. الإنسان يختلف صدى في كل أسباب نفسه ماشي الجور نتاع يغمص المعصيان أو اللي غمص في الدمدم اللي دي العام أريد كنية داغي هدو ربي تبارك وتعالى أنت استنفرش كنية داغي هدو ربي داغي هدو ربي ربي تبارك وتعالى تيهدى كل شيء يملأ غرس الجن يملأ غرس الجهنم يملأ الخير يملأ الشر يملأ غير اللي حلال يملأ غير اللي حرام يملأ التوحيد يملأ الشرك يملأ السنة يملأ البدع يملأ كل شيء. قلت أنا حتى كالحشر لأختم لربي تبارك وتعالى لأختم للنبي صلى الله عليه وسلم ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به وما تركت شيئا يبعدكم عن الله إلا ونهيتكم عنه. ضيق لسنا النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أكيف لأخون اختفوت زبيت زدزل زيدنس زدزل ومن تلس ربي مربي تبارك وتعالى يعني حتى ينسل درس للحجة من بعد ما بدي الزوج ربي الكتب يزن الرسل ها يقيم ربي تبارك وتعالى الحجة حتى ينسل اللي العذر وقدام ربي أينه هو السنة يقول السنة تسجيل ترتسات لكن تشيط غلمهم الدينيت غلمهم مش ليك الخصان ها أرتلي ترتفت اللي هي صغن أرتلي ترتفت اللي هي عجبن أرتلي ترتفت اللي هي سلسيكي كذلك الدين ونسيت الدين أثير التير ونتأت الدين بشيء السن الحق أثير مش من الطبيعة ربي تبارك وتعالى ولا مش نيجلو ونسقسن ولا يجلو نيجلون ولا نسقسن أما الإنسان غير بالحياة رأى سقسا غير سقسا غير سقسا غير إما يغوار شيء إما يغوار لا لا صار الحقيقة الحق يفلص بالنور يفلص بتبارك وتعالى تفوت نتيجة الدليل اتصلت السن الحق مش يقول لغرب أنك إننا أتينا ربي إننا بإذنه دفني سوا بسم الله تبع لا أتلس الدين اللي في الله الحق اللي في الله النور اللي في الله الدليل أن غدي الدين اللي سيتي عبادة ربي تبارك وتعالى ماشي الدين اللي في دين أو أن اللي غاري إنه غاد ولا غاد ولا تسلت صغل حلقة ولا تسلت صغدر نسقي ولا غاد ولا غاد لم يريد غشي إن الحش في الدليل مجهن غني الدين غني الحق أما قد قلت فلان لغوان أتوري جيشد دين ربي تبارك وتعالى دوري جيشد العلم دوري جيشد الإسلام وأن في القرآن دائما رغي التمر في الاتباع ما هي الاتباع هو الأخذ بالقول مع الدليل ما هي الاتباع معنى الاتباع اتبعوا اتبع اتبع في القرآن فما إلا ما بيبلي قليب نشر بقلل الدين يشريني الله أبدا دين رغي التمر بطبرك وتعالى في الاتباع اتبع سميت اتبعت الإنسان في الدليل هو الأخذ بالقول مع الدليل والتقليد هو الأخذ بقول الغير بغير دليل وأن العلماء يعني جمع يعني اتفقا بأنه واللي تقلد وريه العالم دور ذلك اللي العلاقة العلم اللي اكثر العلماء زي اسم ابن القيم ابن عبد البر قال أجمع العلماء أن المقلد لا يعد من أهل العلم واللي تقلد ربي نسميه يزغ العلماء ولا إلا درس نسبة العلم أبدا فالمقصود أنه الهداية التي يفشي التطبيق تبارك وتعالى جميع العالمين إنسهم وجنهم كل شيء هذا التطبيق تبارك وتعالى صغار أن في النظر تبارك وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون النوع يسكرب هو واللي يتبع الهداية ذاتي الهداية اللي يتبع نخطا وهو يستجب الإنسان ربي تبارك وتعالى يستجب النبي صلى الله عليه وسلم غير الهداية لغير ربي تبارك وتعالى ينظر الحق اشتساء الباطل فبين الهداية التوفيق بالإلهام هداية التوفيق أو هداية الإلهام أو هداية السداد أو هداية الإعانة كل ما يدل فيها المعنى أي بمعنى أرشدت فقر بطبرك وتعالى تكتغرت الحق لغزيه اسم لغزيه تطلع بأنه أثلث الحق تريد الحق ولكن يجب طلع بطبرك وتعالى في الحقيقة يطلع بطبرك وتعالى في القلب بأنه تريد الحق سلطة تويتز الأخبار ولكن وتدريك أرشي تمنع ربي تبارك وتعالى الزغل هداية لهدي أرشي تضمع ربي تبارك وتعالى أما في المصدر فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ذلك أن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم أري غير النعمة اللي اسمي في ربي تبارك وتعالى عدرني تغير ربي تبارك وتعالى بغيض أن ربي تبارك وتعالى يبغي من بصلاة عليه السلام إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ما نقصد الهداية من غير الهداية التوفيق ماشي الهداية الإرشاد أما الهداية الإرشاد التي نفق بإنك لك وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم ولكن الهداية التوفيق والتم في النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن غيره النبي صلى الله عليه وسلم ويملك الهداية ذاتي باش يوفق شريان صغار في الخير والرزبار مجان الدليل عميس اللي تنصن يدافع في الناس يبيد ديس باش اترأذى القوم لغاية تمتاتي تبر في النبي صلى الله عليه وسلم إن فيها عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج بك أحاج لك بها عند الله. إن في نيا وغل أدك شيء شهدك القدام رب تبارك وتعالى إن لا إله إلا الله أي التمتات. إن درس أبو جهل در أمية عند أمية بن خلف يمسين الصنابيب الكفر الشرك إن الناس وياك أدو تخلف الدين لا تجدنيش أدو تخلف الدين لا تمازيب أدو تتبعت غواب أن لا غير يجي تسع لكن يميد الدين الجديد أترغب عن ملة عبد المطلب أنا ستتلت الدين جديش الدين غزاك أتتبعت أفروخ ذر الصحبة بالرفقة ما تسير الإنسان والعياذ بالله الإنسان يغيث من ديار بنادم في التوين أفتن لحن غزاهنن مثل ناسا اللي غنوض غزاهنن اللي يموت في الكفر والعياذ بالله. وأن في النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل أما يسمى بالتلي في الدين واللي بدأ يتمون أجل التين من يما بدأ يتمون من أجل التروس تمون دول لي خلحنا تيرت صحت تمون دول لي خشنا تيرت صحت تمون دول لي ركيت ويسن في هدا يويش المجال في العلم يويش يتعلم بالقرآن يتعلم السنة يملك الخير يملك كذا هذه الحمد لله حتى هي جنرتي تمون دار يار ونادم غير الخوى الخوي هاتي يرسيك غير الخوى الخوي يرسيك غير رسيك يلا في الديار يلا في السينما يغطيك المبتدع يغطيك المخرف يغطيك المشري هاتي يتدرس لأن الصاحب صاحب صاحب صاحب واني ينور للدتون هاتي ركي جره لا بدك شيء أطر لماذا في لم تمس العدد الأدلة بالقرآن ولا السنة أن في خصم من ديننا أيش الجيل ما بدأ يتمون تمون الصالحين يمون ده السنة يمون دون يستقن يمون دون يرتب نصح يمون دون يرتب ذكر لماذا في من الله تتظلت يلا تغطيني كل القرآن يلا تحطيني يلا تعلم تغديني يلا تذكر يعني تتنصح أنه تأرس من غرى وأغرس الخير ظرما يدي غرمي غواتي وذتي يا عبرة عني سمي النبي صلى الله عليه وسلم كلمة يكون تنا هذا فيه شاهد النبي صلى الله عليه وسلم أو تدمر بطبرك وتعالى أبتسي نشر بطبرك وتعالى الظر جهنم ولكن ولا سخن من غرم في الجوة ينشر الناس لا أي فكان آخر كلامه أنه على ملة عبد المطلب إن في ربما لو أنه كون يقدر برلين الشياطين أنت موين ربما ريح شم ربما كذا المهم لعله سيكسب ربي تبارك وتعالى الهداية ولكن الرفقة سيئة ورسخة ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذلا كما قيمت تبديت غيظه ظن الشيء يكون غير مناضغا يطلي يزيد اريد زيان وإني يكسر انت عنا ذا سؤال فكري كي وفد اخوي اخوي متي سلام كيف انت تشكل فلوس كيف انت تشكل متي ايش يتلوحل الكلام يعني الساقط الكلام اللي بدلو اللي حتجرا مستف ما هي المقصود هو كي اكي اكي كي يساقوا بذل الخير حتى غا قمت نصف الفلوس في الخيرة الحمد لله يفوجي غا قمت نصف الفلوس على افتراض ان في ماذا جار الهضرة نصف صف غا قمت الانسان الفلوس في السنة القرآن تظل غادي الحمد لله مزيان افوجي امي غا يغيب الدولة نعمت انا نجيس ماذا شيء كثير له شيء غيره؟ طم استجيل فلوس شيء تمرت نيشة صلاتة استجلا بيت نيشة مصغر اسمه بيت بركاته. يعني زيد الهضره المقصود انه الشياطين ديما نحاول ما امكن باش تلبسنا في الانسان باش تسقوا في الزوار في الخير غير نفوق السموس من هاي اللي غنيا المقصود هي سجل ولي ديتمون عنوان ديتمون هذا الدفيع شط اشكي يوم القيامه المرء مع من احب ولي دفيع الزان ولي ديتمون ولي دفيع ورد هذا الدفيع شط اشكي يوم القيامه تنرى أريج أسموني كسك يوم القيامة قال لي أنا أسموني شيء أريج أسموني شيء إذا نخصني سنة يسنى بيت جوار يسنى بيت مون يسنى بيت صحاب ها؟ ماشي غير واندي الزند مدرسي الله واندي إيش كانت عمر تصل عمر تصلتي تين بسوط لمنك لا أكلت عامك إلا تقي لا تصاحب إلا مؤمنا ولا أكل طعامك إلا تقي باش الحمد لله ديما نمون بك الخير ديما نمون بك الخير فالمقصود أنه الهداية الهدي لغفوص مربي تبارك وتعالى هم لصلاة الله إما غدع الميس ولكن ورسي السجر ولو إما صبي تبارك وتعالى ليس لك من الأمر شيء إن صبي غبرك تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ماشي عزادة لنبي صلى الله عليه وسلم وخيّل كفر الله عزادة لشي تهدى صغار في ربي عشلي سيخ سيّو مسلم أجد في عزو بشي كل مدين في الخير كل مدين أدل تزمن في القرآن تزمن في السنة نبي صلى الله عليه وسلم تزمن في غرص النبي صلى الله عليه وسلم ربي خصي عزادة الإنسان يحبت أرتي تمنى غن السنة ماشي نقصد الدركي عزاء واني يفقنا غرف مربي شكو الانسان ربما يفهم لا هذا غلط المعنى هذا غايتين ربي تبارك وتعالى يهدي من يشاء فيضل من يشاء ويهدي من يشاء غير العدد الله في القرآن الكريم من يهدي الله فلا مضل له آية الكل مجيس انت معنى هذا مجيس يجب من قصود لهداية التوفيق أن فينا النبي صلى الله عليه وسلم القلوب بين أصبعين من أصابعي الرحمن يقلبها كيف يشاء أن في ديما النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلب على دين يقدر يدعون ربي تبارك وتعالى تهدى ديما في الحق مدسس لي الحق لأن ربي تبارك وتعالى تنمى في القلوب غير غير غير لما يسمى ذا غير ربي بمعنى سمعنا دي ولكن المقصود اللي تقصد من ذلك اللي سنه هو غيشا لأنه يكون يقصد من عناية هذه ليس كل سبب مثلا وكي يقتل الإنسان يا رب بدأ أختر رزقك من ستة إجا وخطوزت إلا ما يقتل من غيشة يا رب بدأ تويشنا من الرزق إجا وخمس ولي ليس كان غيشة يقتل يا رب بدأ أختر رزقك يا رب بدأ أختر تسرت أغرس من الرزق ولكن يتفوق يصير بلد وشقور يتفوق يخدم يتفوق كذا يسكن له في البلد كذلك الهداية التنتيار بيت هدوث خمسة غرس من زيدة تسيت الطوبات تسيت تسيت القرآن التحفات تسيت تعلم الدنيا تسيت حتى تسيت الأسباب باش هذا كيف يصير ربي تبارك وتعالى الهداية معنى هذا أن ربي تبارك وتعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم يختم استحرص الهداية رشي تزيد ربيغ الهداية رشي تفق رشي تسديد ربي تبارك وتعالى رشي تعوان ربي تبارك وتعالى ولكن يرسل التغرين رشي تبلو ربي تبارك وتعالى لأنه وصلت تقبل الهداية من ربي تبارك وتعالى المعسكوز هو الهداية أسكيوم القيامة الهداية إلى الجنة أو النار تختار هذه الشغل القرآن مثل ما ربي تبارك وتعالى سورة صد أو سورة الصفات احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تنصرون مثل ربي تبارك وتعالى هدوتني أي من لا تسنى غرس جهنم أنت ذا أجنة تجمين إن أهل الجنة والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم، أي سيهديهم إلى الجنة. غنى أهل الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. في يوم القيامة يخشون الجنود أكتني من شاتين، الحمد لله اللي غيهب صغر صداتي بقدر ما يوم الإنسان غلص الهداية غدنت هذا يتفق ربي تبارك وتعالى، هذا سيك ربي تبارك وتعالى غلص الهداية الجنة في يوم القيامة. ثلاث بهر يستقم في الصراط المستقيم، أربع بهر يستقم في الصراط اللي يسكر ربي تبارك وتعالى ما بين الجنة والنار. يغيوغز هاتي راه يغضغين غين يغيوغز هاتي حتى غين المخاليم واللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خبين الصراط مدعنا الشهوات والمعاصي. شلس بارا جيت ندي السيد نمسان شلس بارا لنا بقوا غرسنا في يوم القيامة صلى الله السلام والعافية. وانا في ديشا الحديث بأنه نتبين الصراط كل على قدر عملي، إذن بالصراط على حسب العمل، على حسب الاستقامة في الصراط المستقيم، على حسب الهداية الدنيا. فأنت الرب تبارك وتعالى دغيف نكنو لكني الهداية ذاتي، الهداية صغرى في الجند والدنيا ولا غلخت. فالمقصود الهداية المعنى للدرس التلين غير القرآن الكريم، إما اتجاه هداية عامة تعم جميع المخلوقات، وإما اتجاه المقصود ذي الهداية الدلالة بالإرشاد ببيان مختلف النبي أنه يهدى الطب يهدى صرب بطبقة على جميع المكلفين الإنس والجن العرب والعجم واللي يزرين ولا واللي بيقران كلهم يهدى مرب بطبقة على صغار يسبين اسمه بطبقة على الحق يسبين اسمه الباطل. الهداية في السكرات هو الهداية التوفيق، تخفض الناس قصة واللي يستجبني رب تبارك وتعالى واللي يستجبني النبي صلى الله عليه وسلم غدا يتفق ربي غدا يتعاون رب تبارك وتعالى. تلك الهداية يوم القيامة إما يتيه ذا الإنسان صغرة الجنة يجزغها الجنة، إما يتيه ذا صغرة الجهنم والعياذ بالله يجزغها النار. إذا ما نصور في هذه المسألة باش أكمل تم الفائدة الموضوع ذاتي أنه الهداية ويمكن تحقق الإنسان في الكمال في التمام مع درس بعض المسائل. الأولى العلم، يقول للعلم ذا الإنسان التي يريم هنا أيام ظهرة الهداية شرف نقص العلم رأت نقص الهداية. العلم التنجن أساس الهداية، التنجن أساس الهداية. أنا في خصف الإنسان يتضرب العلم في جبس العلم، العلم ينفع، العلم يصحان، العلم القرآن، العلم السنة، العلم الصحابة، لأنه يمكن أن يكون بينا غرف. المسألة السنة وهو الإرادة اللي في نسوي الدرس التربية درس تلية الإرادة دي درس العزيمة باش يعمل في العلم هاتين العلم اللي غي تعلم ما يعزن دار ربي ما ما ما فايت ما وري عزن دار ربي تبارك وتعالى الدرس تلية الإرادة باش يسكر في المقصد العلم اللي دار سلم. المسألة السكرة القدرة الدرس في القدرة فمن اللي راء التسكر للأعمال أو للأفعال فكذا درس العلم درس كذا درس للقدرة. المسألة السكس وهو القيامة من تقوم في العمل من التطبق سواء من الأمر أو اللي النهي. المسألة السمس وهو الهداية التفاصيل لمرناتين اللي ريسك فربما الإنسان مثلا ريس سنية الحشد ولكن ريس التفاصيل صحيح ترجع الهداية تفصيل المسألة ناتي. مثلا إنسان ريس ظل ولا ريس ظن ولا ريس حج ولكن ربما أتيه ذات ربي تبارك وتعالى يتبه الله ولا ريس تظن ولا ريس حج ولكن ريس التفاصيل يحتاج باش أتيه ذات ربي تبارك وتعالى يسن التفاصيل مظلد يصن تفاصيل التوحيد يصن تفاصيل الحج يصن تفاصيل لكد العبادة. يعني العدد من غير اللي سنة وبعض الدروس اللي يزرين فيه ده الحمد لله لا الفقراء في الإسلام ولكن من الإسلام أريد الإسلام ليسكن النبي صلى الله عليه وسلم، أريد الإسلام اللي يرضى ربي تبارك وتعالى. اتي حرافي اتي غيار اتي بدا أن فينا ابن عباس رضي الله عنه قال الله عز وجل لكل من جعلنا منكم شرعة ومنهاجا قال سبيلا وسنة. فالسبيل هو المنهاج اللي سيمشي من الإنسان السيسي يطبق الإسلام، السنة هو الشرعة، والمنهاج هو السبيل، يعني المنهاج اللي سيمشي من الإنسان السيسي يطبق الإسلام. المنهاج ما هي المنهاج؟ هو التفاصيل، من يكسر الزرد، من يكسر التظن، من يكسر التدعوت، من يكسر التجاهد، من يكسر كل المسائل ذات انتما داخل انتما يعني منهاج النبي صلى الله عليه وسلم، من يكسر الظلم، من يكسر الظلم، من يكسر استدعاء، من يكسر جاهد، من يكسر يتاهل، من يكسر الزنزع، ما يقدر يتسمى المنهاج أو السبيل. الشرعة هو شرائع ربي تبارك وتعالى، الصلاة، الصوم، الحج، المسائل. فيحتج الإنسان دائما للهداية، المسائل الوخا يتظل الإنسان للتظلمة يحتج دائما الحمد لله أردنا للتفقى يتظل ربي تبارك وتعالى التهدو بشي السن تفاصيل غير لسي مربي غير لسي مربي تبارك وتعالى، لأنه غير سن التفاصيل ممكن تشوف العمل غير لسي لسي رب تقبل ربي تبارك وتعالى، ممكن تجسيت لبداع، ممكن تجسيت بعض المخالفات. كذلك ممكن تجي تستغل صغيرة ناحية ولكن ناحية موضوع تبين تحتاج جهد باش تقدر ربي تبارك وتعالى تتفوز لجميع النواحي. أو لا تسمى كلام ربما تستفصل جميع النواحي ولكن بلد ربي تبارك وتعالى كيهدو أي بمعنى كيف لا تتبت أريخي سمق هي دائمه بمعنى تابات والدوام والاستمرار. أو لا فايت في شكل عمل مزري ولكن تقصر فييس ولا تقصر فييس تحتاج جهد باش كيهدو ربي تبارك وتعالى درجة التوبة التعجل في التوبة الزغلة مرمي اللي يجي وقعان وفتا تموت. فالمقصود ديما نحتاج الإنسان لهداية وخا يستقم غنى في إلا ما يستشكل المسألة ذلك التنية مالك الإنسان إلا ما يظل ذلك التنية يهدينا الصراط المستقيم. وخا اللي تظل تحتاجت لهداية وخا اللي هو غرف تحتاجت لهداية. فمثلا ما يتكلم الإنسان يغيوم ذو غرف ملي غاش غرف مثلا يويس سوغادير ولا سمراتش ولا كذا هذه في صغرة فيه ولكن تحتاج تسل الهداية يا ابنا. هذا شي ملغ مثلا لكن يغهمني غير تبقي استخدي تتسنفوت أكون على ذلك غير اللي يس كذا وكذا غير غير ذاتي أكون على ذلك فيسة اللي يس مثلا كروم خار ولا كذا يا العدد المسائل تحتاج تنبغو غرصي لكن ترمي الهداية مش نقص وخمت تنسى غرص أو ربما تشتت راكي خصا الوقود يعني راكي خصا الزاد راكي خصا كذا كل ما يديك شنغل باب الهدايه غير تيني الانسان يهدينا الصراط المستقيم. أما في ابن القيم رحمه الله غادي يجي الحكمه في ديرو الشاين غيد متعديه بنفسها الهدايه الشر متعديه بنفسها لم تتعدى باي حرف من الحروف شكون لما غادي تشكى متعديه بإلى هداه إلى أو لا لي التعدى سلم هنا تشهد متعدية بنفسها لتشمل جميع الأنواع الهداية تشمل الهداية التوفيق تشمل الهداية الدلالة الهداية الإرشاد الهداية الإعانة الهداية التفاصيل المسائل الهداية التبات الهداية الاستمرار في الأعمال الهداية اللي خرت التقبل ربي تبارك وتعالى الدعاء ذاتي التنت إهدينا الصراط. فاللي غدت إلا المعنى ذاتي اللي شمل الأمور الإنسان غير الحياة مسؤول للتقدمت ولا لخرت غنفنا بأنه يحتاج الإنسان وقنغ اللي يحتاج النفس وقنغ اللي يحتاج الطعام الشراب يحتاج الإنسان أي تيهدى بأنه يهدي ربي تبارك وتعالى أتي ريضلو أو اللي رفلة يغضب ربي تبارك وتعالى غير اللي يردي الشيخ غير اللي يهدي أمر اللي يجوش كان إن شاء الله عز وجل يوف يجد ظغل اللي يهدي ربي تبارك وتعالى إنه تشد ظغل مغضوب عليه واللي تغضب ربي لكن ربي تبارك وتعالى والعياذ بالله وإنك تظلم لجلا يعني طول استغرف أغرف النجاة قلنا فخص المسلم يحرص باش يفقه المعنى اللي بيشكل الله ذاتي. لأن المقصود ماشي أي قال الإنسان يتني الدعاء ذاتي، أي الدعاء ذي السلم معنى اللي يسلم باش تدست حضر المعاني ذاتي كله من تغيبتني اهدنا الصراط المستقيم. أريد الرب تبارك وتعالى تهدو بدا سيسبين بدا تيوفق بدا تيثبت رب تبارك وتعالى بدا تهدو رب تبارك وتعالى في يوم القيامة صورة الجنة. كل ما يد معنى ذاتي ذا استحضر الإنسان يغينا اهدنا الصراط المستقيم وإذا تغريب تنغيك النصر. فالمقصود بيتنا أنه الدعاء ذاتي التي يضغط أعظم الأدعية يغرني بأنه انتمجن الدعاء لكل أعظم ليحتج الإنسان وقوانيش أن الدعاء يضمع لأنه اسم جميع المسائل اللي يحتج الإنسان أبدون فلا لخطيش من الدعاء ذاتي. فأنت الرب تبارك وتعالى أنا غير دمكن ولكني صغر في الخير دم ترجو ربي تبارك وتعالى داري يزغل لي دام بولي تهدم صغار صنف إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.